تذكية لتبعها، فهي دفع عن نحو حيوان مأكول البرين يقطع قطومي ومبيئي أو عرض ممتنع، ولا يباع شيء من الحيوان المنظور عليه بغير زكاة، لأن غير المذكى ميتا. وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء، فيحل بدون زكاة لحل ميتته، لحديث ابن عمر يرفعه: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد وغيره. وما يعيش في البر والبحر كالسلحفاه وكلب الماء لا يحل الا بالذكاء. وحرم نبات سمك حيا وقرن شبيه حيا لا جراد لانه لا دم له. ويشترط للذكاء اربعه شروط: احدها ماليه المذكي بان يكون عاقلا، فلا يباع ما ذكاه مجنون او سكران او طفل لم يميت، لانه لا يصح منه قصد التذكيه، مسلما كان او كتابيا، ابواب الكتابيات، لقوله تعالى: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الذكاء. الذكاء أصلها تمام الشيء، أصل الذكاء تمام الشيء، ويطلق على الحدة، يقال ذكي أي حاد في عقله. لأن سميت الذكاء ذكاء وهي من تمام الشيء، لأن الذكاء فيها تمام إزهاق الروح، فسمي الذكاء، هذا من حيث الأصل، أما اصطلاحا بيّنها المصنف، ولهذا قال: فهي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ممتنع. هذا الذكاء اصطلاحا، فبعدما عرفها قال: يقال ذك الشاه ونحوها تذكية، أي ذبحها، فهي، هذا الذكاء اصطلاحا. قوله فهي يعني تعريف الذكاء اصطلاحا: فهي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ممتنع، هذه الذكاء، فقوله ذبح، هذا يكون للبقر والغنم، والطيور ونحوها، هذا يسمى ذبح، أو نحر، هذا يكون للإبل، ولكن لو أنه نحر ما يذكى أو ذكى ما ينحر فإن ذلك جائز، إذا قطع الوجهين واكتملت الشروط. قال: أو نحر الحيوان المأكول، أخرج غير المأكول، فإنه لا تفيد فيه الذكاء شيئا، فهو ميتة، سواء ذكي أو لم يذكي. فلو أن إنسان مثلا ذكى حمارا، لو ذبح حمارا هل تنفعه الذكاء؟ لا. لو أن الإنسان اضطر إلى أكل حمار، يعني ما عنده لا ميتة ولا شيء، فاضطر إلى أكل الحمار، هل يذبحه؟ هل يذكيه؟ نقول لا يحتاج أن يذكيه، لأنه ذكي أو لم يذكي هو هو، لكن قال بعض العلماء يذكى، إذا اضطر إليه فإنه يذكيه التذكية الشرعية، والقول الأول أن الذكاء لا تفيد شيئا، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وإذا قتلتم فأحسن القتلة، فكل ما لا يذبح يقتل، فلو ذبح أو نحر فإنه يسمى قتل، ولا يسمى ذبح. قال: أو نحر الحيوان المأكول البري، أخرج البحري فإنه لا يذكى، ميتته حلال، قال: بقطع حلقومه، ومريئه. هذا سيأتي أن المذهب يشترطون ثلاثة، سيأتي في شروط الذكاء أنهم يشترطون أن يقطع الحلقوم والمريء، يعني يقطع الوجهين ويقطع الحلقوم، أو المري معهما، وسيأتي سيأتي. قال أو عقر ممتنع، أو عقر ممتنع يعني جرحه في أي موضع، جرحه في أي موضع. فالذي لا يقدر على تذكيته فذكاته هي عقره، هي عقره، يعني أن يجرح في أي موضع، أن يجرح في أي موضع. فلو ند بعير هرب ما استطاعوا أن يمسكوه، أو ندت شاه أو معز ولم يستطيعوا أن يمسكوها، لم يستطيعوا أن يمسكوها، فإنها تضرب في أي مكان، تجرح في أي مكان من بدنها، ويكون هذا ذكاء، يكون عقرها ذكاة لها. لكن يقول عقر ممتنع، أما إذا لم يكن ممتنعا فلا يجوز عقره ولا يحل بعقره، لا بد من تذكيته. فمثلا لو سقط بعير، لو سقط بعير في بئر، لو سقط بعير في بئر، طبعا البئر ليس فيها ماء، إذا كان المكان فيه ماء فإنه لا يحل، لأن ما يدري هل قتله بعقره أو قتله الماء، هل ذبحه الماء أو لما عقره وجرحه. لكن ما فيه ماء، ما فيه ماء ولا شيء في البئر، سقط البعير فيها، سقط البعير فيها ولم يستطيع أن يخرجوه، لم يستطيع أن يخرجوه ولا يستطيع أن ينحروه، فرأسه أسفل، رأسه أسفل وأرجله فوق، فلا يستطيع أن يظهروه إلا بعقره. فهنا في مكان من بدنه يجرحونه في فخذه أو في جنبه أو في ظهره، فيكون هذا نحره، يكون هذا نحر له لأن غير مقدور عليه. وهكذا قال أو عقر ممتنع، أو عقر ممتنع. ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاء، ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه، يعني المباح، يعني الحيوان المباح، وليس كل حيوان مقدور عليه بل المباح. ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاء، نعم أي شيء مقدور عليه لا بد من ذكاته، حتى لو كان صيدا، أي شيء مقدور عليه فالأصل الذكاء، الأصل الذكاء. أما العقر في أي مكان، جرحه في أي مكان، أو رميه، أو رميه بالسهم ونحوه، هذا فرع وليس أصل، هذا فرع يعني بدل الذكاء، هذا بدل الذكاء. فلما تعذرت الذكاء جاز رميه أو عقره، فالمقدور عليه لابد من ذكاته، المقدور عليه لابد من ذكاته. فلو أنه صاد صيدا، صاد صيدا، رمى صيدا وأمسكه حيا، أمسكه حيا حياة مستقرة، فإنه يذكيه، فإن لم يذكيه فهو ميته، فإن لم يذكيه فهو ميته. قال من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاء، لأن غير المذكى ميته، لأن غير المذكى ميته. ما هو تعريف الميتة؟ الميتة هي ما جمعت واحد من نصفين، ما جمعت واحد من نصفين. الميتة هو ما مات حتف أنفه، هو ما مات حتف أنفه أو ذكي بغير ذكاة شرعية، هذا الميتة، من مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية هذا يسمى ميتة، هذا يسمى ميتة. فلو أنه ذكاه في غير رقبته فهو ميتة، أو لو ذكاه وذكر عليه اسم غير الله فهو ميتة، وهكذا وهكذا. ومن مات حتف أنفه، لأن غير المذكى ميتة. وقال تعالى حرمت عليكم الميتة إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء، إلا الجراد والسمك، استثنى الجراد والسمك، فإنه لا يشترط أن يذكى، لا يشترط أن يذكى، لأن ما في البحر حلال، لأن ما في البحر حلال بغير ذكاء، وما لا نفس له سائلة الجراد لا يحتاج ذكاء، لا يحتاج ذكاء. قال إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء، فيحل بدون ذكاء لحل ميتته، لحل ميتته، ما دام أن ميتته حلال فلا يحتاج أن يذكى، لا يحتاج أن يذكى، لحديث ابن عمر يرفعه أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد وغيره، رواه أحمد وغيره. وهذا الحديث صح موقوفا لا مرفوعا، صح موقوفا لا مرفوعا، لكن هل حكم الموقوف هنا حكم المرفوع أو لا؟ أجيبه نعم، حكم الموقوف هنا حكم المرفوع، لأنه قالوا حلت لنا، هذا خبر، خبر، فإذا كان موقوف على ابن عمر فكأنه مرفوع، كأنه مرفوع، لأنه الذي إذا كان مرفوع فقوله حل لنا يعني الله هو الذي حلها، وإذا كان موقوف فقوله حل لنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال وما يعيش في البر والبحر. وما يعيش في البر والبحر، قوله ما يعيش في البر والبحر هذا لابد له من ذكاء، فقوله ما وما يعيش في البر والبحر هذا انتبه، هذا يشرح عبارته السابقة ما هي، وكل ما لا يعيش إلا في الماء. واضح؟ إذا ما مراده إذا قال كل ما لا يعيش إلا في الماء، ما مراده الذي لا يمكن يعيش إلا في الماء، لو خرج لمات. فقوله وما يعيش في البر والبحر هذا مستثنى، يعني أن كلامه السابق يقصد الذي لا يعيش إلا في البحر، الذي لا يعيش إلا في البحر. فقوله ما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة وكلب الماء لا يحل إلا بذكاء، لا يحل إلا بذكاء. لماذا؟ لأنه اجتمع فيه حل وحرمة، اجتمع فيه حل وحرمة، حل لأنه يعيش في البحر وحرمة لأنه يعيش في البر، فغلب جانب التحريم، غلب جانب التحريم فلا بد من ذكاته. وحرم بلع سمك حي، حرم بلع سمك حي. يقول السمك يحرم أن يبلع وهو حي، وهل هذا ممكن؟ نعم الصغير ممكن، السمك الصغير ممكن. طيب لماذا يحرم؟ لماذا يحرم؟ هل لابد أن يذكى أو لأنه مضر؟ لأنه مضر، لأن السمك إذا بلع حيا فإنه مضر، يعني ممكن يأكل أمعاء الإنسان، ممكن يقطع أمعاءه، فهو حرم هنا لضرورته، للضرورة في أكله حيا. والنص أيضا ورد في الميت، النص ورد في الميت، حل لنا ميتتان، فذكر السمك في حال موته، في حال موته، لأنه في حال الحياة يكون مضرا، فلا يكون مضرا، وإلا هو حلال وطاهر ليس بنجس لكنه مضر. وكره شيه حيا، كره شيه حيا، يقول السمك يكره أن يشوى وهو حي، يكره أن يشوى وهو حي. وقول يكره يفهم منه أنه لو شوي وهو حي فإنه جائز، لو شوي السمك وهو حي فإنه جائز، لكنه مكروه، لكنه مكروه. لماذا مكروه؟ لأن فيه تعذيبا له، لأن فيه تعذيبا له، فيقول السمك يكره أن يشوى أو يطبخ كذلك وهو حي، وهو حي، لأن بذلك تعذيبا له، تعذيبا له. المصنف ما قال لأن ذلك تعذيبا له، ما قاله، لكنه علل بعلة ستأتي. وكره شيه حيا لا جراد، يقول الجراد لا يكره أن يشوى وهو حي، الجراد لا بأس أن يشوى وهو حي. انتبهوا، واضح؟ بخلاف السمك، بخلاف السمك. طيب لماذا؟ قال لأنه لا دم له، هذه العلة، العلة من كون السمك لا يشوى وهو حي لأنه لا دم له، واضح لا؟ وهذه العلة منتقضة ولا غير منتقضة؟ منتقضة، منتقضة في الجراد. هو يقول يكره أن يشوى السمك، يكره شيء حيا لا الجراد، الجراد لا يكره. طيب لماذا يكره السمك؟ لأنه لا دم له سائلة، والجراد لا دم له سائلة، واضح لا؟ إذن العلة هنا منتقضة ولا صحيحة؟ منتقضة. فإذا قلنا يكره شيء السمك نقول يكره أيضا شيء الجراد، لأن العلة واحدة، صح ولا لا؟ لكن الصحيح أن العلة ليست لا دم له سائلة، العلة أن في ذلك تعذيبا له، العلة أن في ذلك تعذيبا له. طيب الجراد أليس في ذلك تعذيبا له؟ بلى، لكن قالوا الجراد يشق أن يترك حتى يموت، الجراد يشق أن يترك حتى يموت، ليس كالسمك. فهل يأخذ كل جرادة واحدة واحدة فإذا ماتت شواها أو طبخها؟ هذا يشق، فالجراد لا بد من شيء وهو حي، لا بد أن يطبخ حيا ولا بد من شيء حيا. أما السمك لا، السمك ليس فيه مشقة، واضح لا؟ إذن التعذيب حاصل، حاصل في السمك وحاصل في الجراد، واضح لا؟ لكن الجراد فيه مشقة، إذا قلنا يكره أن يشوى حي فإن فيه مشقة، لأن ذلك متعذر، لأن ذلك متعذر، فالطريق إلى أكله أن يشوى، أن يشوى أو يطبخ، أو يطبخ، ويصعب أن يذكي كل جرادة أو يمسكها حتى تموت كالسمك. أما السمك لا، السمك يستطيع أن يذكي كل سمكة يريعها تموت ثم بعد ذلك يشويها أو يطبخها. إذن العلة ما هي؟ المشقة، إذن العلة المشقة وليس كونه لا نفس له سائلة. قال وكره شيه حيا لا جراد لأنه لا دم له سائلة، لأنه لا دم له، لأنه لا دم له. قال: ويشترط للذكاة أربعة شروط، يشترط للذكاة أربعة شروط. وقد سبق لنا أن الشروط جمع شرط، الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قال: ويشترط للذكاة أربعة شروط، أحدها أهلية المذكى، أهلية المذكى. وقول أهلية المذكى ولم يقل التكليف، عفوا أهلية المذكي، عفوا أهلية المذكي، فقوله أهلية المذكي ولم يقل التكليف، لأن الشرط هذا ممكن يعبر عنه بعبارة أخرى، ممكن يعبر عنه بعبارة أخرى، وهو من يصح منه قصد التذكية، من يصح منه قصد التذكية. فقولها الأهلية المراد بالأهلية، إذا عبر الفقهاء بالأهلية المراد ها أن يحسن التصرف، هذا المراد. إذا قال الفقهاء أن يكون أهل، أن يكون أهلا يعني ها يحسن التصرف، يحسن التصرف، فيكون أهلا في البيع يحسن التصرف في البيوع، يكون أهلا في الذكاء يحسن التصرف في الذكاء، يكون له قصد الذكاء يعني يريدها. فالأهلية هنا ها أن يحسن قصد التذكية، أن يحسن قصد التذكية، لأن الله عز وجل يقول: إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، هذا خطاب، هذا خطاب، ولا يكون الخطاب إلا لمن ها يعرفه، لا يكون الخطاب إلا لمن يعرف الخطاب ويرد الجواب، يعرف الخطاب ويرد الجواب. وهذا يكون ها في المكلف ويكون في المميز، يكون في المكلف ويكون في المميز. ولهذا يقول المصنف أهلية المذكي، أهلية يعني جواز التصرف، يعني يحسن قصد التذكية، بأن يكون عاقلا، بأن يكون عاقلا. أخرج من؟ المجنون، المجنون لا تصح تذكيته، المجنون لا تصح تذكيته، ولو أنه أضجعها كما يضجعها غيره وسمى وذكاها ذكاة شرعية فإن ذكاته لا تصح. لماذا؟ لأنه لا نية له، لأن المجنون لا قصد له، لا قصد له. والمصنف يقول أهلية وليس أهل، لا يحسن التذكية. فلا يباح ما ذكاه مجنون أو سكران، أو سكران. والسكر هنا ها ينقسم إلى قسمين، المصنف يريد السكر ها الذي يجعله لا يعي ما يقول، الذي يجعله لا يعي ما يقول. أما السكر الخفيف فلا يمنع التذكية، السكر الخفيف لا يمنع التذكية، فلو كان سكران لكن عقله معه، عقله معه يعرف ويقصد وينوي، فتكون ذكاته صحيحة، تكون ذكاته صحيحة. قال: أو سكران أو طفل، أو طفل، لأن الطفل لا قصد له، الطفل ليس له قصد فلا يقصد التذكية، لا يقصد التذكية. ولهذا قال: لم يميز، لم يميز، دل على أن المميز تصح منه التذكية، تصح تذكيته. لماذا؟ ها لأنه يقصد التذكية، ينويها، يقصدها، يقصدها، فالمميز يصح وضوءه، تصح صلاته، كذلك تصح تذكيته لأن له قصد في الوضوء، له قصد في الصلاة، له قصد في التذكية. أما بالنسبة للطفل الصغير الذي أقل من التمييز هذا لا يصح، حتى وضوءه لو توضأ، لو صلى، أمور هذه لا تصح لأنه لا نية له، فكذلك التذكية. قال: لأنه لا يصح منه قصد التذكية مسلما كان أو كتابيا، مسلما كان أو كتابيا. هذا كله داخل في قوله الأهلية، كله داخل في الشرط الأول أهلية المذكي، فكونه أهلا أن يكون مسلما، أن يكون مسلما، وهذا أمره ظاهر، هذا أمره ظاهر، لأن الله يقول: إلا ما ذكيتم، خطاب المسلمين وهو معلوم. قال: كان أو كتابيا، الكتابي اليهودي والنصراني، فهذا تحل ذكاته، هذا تحل ذكاته بنص القرآن، بنص القرآن. والمصنف يقول: أبواه كتابيان، أبواه كتابيان. المذهب، المذهب رحمهم الله تعالى يطردون هذه المسألة، يطردون هذه المسألة، فإذا فمدام حل ذكاة الكتاب يشترطون أن أباه وأمه كتابيان، إذا أحلت نساؤهم أن يكون أبوها وأمها كتابي، وهكذا يطردون المسألة، لا بد من هذا. والصحيح أنه لا يشترط، أصح أنه لا يشترط أن يكون أبوه أو أمه كتابيين، لا يشترط أن يكون كتابيين، لا يشترط هذا، إنما يشترط أن يكون هو كتابي، أن يكون هو كتابي، يعني تكون المرأة كتابية، يكون المذكي كتابي، يكون يهودي أو نصراني، حتى لو كان أبوه غير كتابي، حتى لو كان أبوه يهودي وهو نصراني، أو كان أبوه مجوسي، أو كان أبوه إلى آخره، يشترط أن يكون هو. هذا الصحيح، لأن العبرة بفعله نفسه، العبرة بفعله نفسه، لأن الله عز وجل أباح لنا فعله، أباح لنا فعله. فما دام أنه كتابي، ما دام أنه كتابي فيكفي، ما دام أنه كتابي فيكفي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة في الجبن يؤتى إليهم لا يدنوا ذكر اسم الله على هؤلاء، ماذا قال؟ قال سموا أنتم وكلوا. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن العبرة بالفاعل نفسه، العبرة بفعل الشخص نفسه، لا علاقة بأبيه ولا بأمه. ولهذا نقول القول الراجح لا يشترط أن يكون أبواه كتابيين، لا يشترط. قالوا كتابيا، أبواه كتابيان، أبواه كتابيان، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال البخاري قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. ولو كان المذكي مميزا أو مراهقا، والمراهق هو الذي قارب البلوغ، المراهق هو الذي قارب البلوغ. قال أو مراهقا أو امرأة أو أقلف، أو كانت المذكية امرأة أو كان المذكي أقلف، يعني لم يختتن، فكل هؤلاء تجوز زكاتهم، كل هؤلاء تجوز زكاتهم. قال ولو بلا عذر، يعني يذكي المميز والمراهق والمرأة والأقلف حتى لو لم يكن هناك عذر، حتى لو كان عندهم من هو أكمل منهم، حتى لو كان من هو أكمل منهم موجودا، فإن تصح تذكيتهم، تصح تذكيتهم. قال أو أعمى، الأعمى تصح ذكاته، تصح ذكاته، لكن بشرط أن يعرف موضع التذكية، أن يعرف موضع التذكية، فإذا أصابها صحت ذكاته، إذا أصاب موضع التذكية صحت ذكاته. قال أو حائضا أو جنبا، المرأة الحائض تصح ذكاتها، وكذلك الجنب، وكذلك الجنب. واستدلوا بالعموم، استدلوا بالعموم، عموم الذكاء، عموم إلا ما ذكيتم، فهذا يشمل المرأة الحائض وغير الحائض، ويشمل الجنب وغيره، هذا عام. واستدلوا أيضا بذكاة الجارية، استدلوا أيضا بذكاة الجارية الذي ذبحت شاتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أين الله، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستفصل هل هي حائض أو طاهر، لم يستفصل، فدل على العموم، دل على العموم. والأدلة كثيرة، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة في الشاه المسمومة الذي أكلها على استفسار، الشاه المسمومة الذي أكلها، فلم يسأل المرأة حائض وغير حائض، فدل على العموم، دل على العموم، والأمر ظاهر. قال ولا تباح ذكاة سكران ومجنون، لا تباح، لماذا؟ لأنهم لا قصد لهم، لأنهم لا قصد لهم، فليس لهم نية، ليس لهم نية، فلا تصح ذكاة السكران ولا المجنون. قال لما تقدم، ما الذي تقدم؟ ها، أنه يشترط قصد التذكية، وهؤلاء لا قصد لهم، وهؤلاء لا قصد لهم. قال ولا ذكاة وثني ومجوسي ومرتد، لا تصح ذكاة السكران والمجنون، ولا تصح ذكاة الوثني، لأن الأصل في ذبائح الكفار ها التحريم، هذا الأصل، إلا ما استثني، ما الذي استثني؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، فلا تحل ذبيحة الوثني والمجوسي والمرتد، المرتد من كان مسلما ثم ارتد، من كان مسلما ثم ارتد. مثلا لو أن إنسان سب الله ورسوله فلا تحل ذكاته، لا تحل ذكاته. طيب لو كان يهوديا، لو ارتد ثم صار يهوديا أو نصراني، هل تحل ذبيحته؟ ها، هل تحل ولا ما تحل؟ لو أن إنسان ارتد من الإسلام فصار يهوديا، صار يهودي، هل تحل ذبيحته؟ لا، لا تحل. لماذا؟ لأنه مرتد، مرتد، سواء صار يهودي أو نصراني. فمن كان مسلما ثم ترك الإسلام يعتبر مرتدا، يعتبر مرتدا. قال لمفهوم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مفهومه أن غير أهل الكتاب لا تحل لكم، مفهومه أن غير أهل الكتاب لا تحل لكم. الشرط الثاني الآلة، الشرط الثاني الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد، يشترط الآلة أن تكون محددة، أن تكون محددة، سواء الآلة ها من حديد أو من خشب أو من حجر حصى أو غيره، أي آلة محددة تصح الذكاء فيها، إلا شيئين، إلا السن والظفر، هذا لا يجوز، إلا السن والظفر. فكل عظم لا تصح الذكاء فيه، لأن السن عظم، كل عظم لا تصح الذكاء فيه، وكل ظفر والظفر لا تصح الذكاء به كما سيأتي. قال: فتباح الذكاء بكل محدد ينهر الدم بحده، ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره. قوله ولو كان مغصوبا، قوله ولو كان مغصوبا، هل معناه أنه حلال أو يقصد أنه حرام التذكية وهي حلال؟ هذا قصد المصنف. قصد المصنف أنه إذا كانت السكين مغصوبة أو الحديد أو الحجر أو القصب، إذا كان مغصوبا فهو حرام الذكاء به، حرام، لكن الذبيحة يصح أن تذكى به، فهو يأثم مع صحة الذكاء، فهو يأثم مع صحة الذكاء. وفرقوا بين استعمال الماء المغصوب والآلة المغصوبة، انتبهوا، ها، بين الآلة المغصوبة والماء المغصوب. الماء المغصوب يستهلك، يذهب، ما يبقى، والآلة تبقى، فقالوا إن الوضوء بالماء المغصوب لا يصح الوضوء، والذكاء بالآلة المغصوبة تصح الذكاء مع الإثم. وكذلك لو ذكى بآلة ذهب استعماله ممنوع، يقول المصنف تصح الذكاء مع الإثم. ومن العلماء من منع ذلك، من قال لا تصح الذكاء إذا ذكى بمغصوب أو مسروق، فإنه لا تصح طردا للقاعدة. لكن الصحيح ما ذهب إليه المصنف أن الذكاء صحيحة، لكنه يأثم باستعمال المغصوب. قال: ولو كان مغصوبا من حديد أو من حديد وحجر وقصب وغيره، كخشب له حد، وذهب وفضة وعظم. قوله عظم هنا فيه إشكال، صحيح أنه ما يصح العظم. كم حاشية؟ قال الوزير: أجمع أن الذكاء تصح بكل ما ينهر الدم ويحصل به القطع جرحا كالمحدد من السيف والسكين والرمح والخشب والزجاج والحجر والقصب الذي له حد كصنع المحدود، انتهى. وأما العظم فعنه لا يباح الذبح به، واختار ابن القيم وغيره. هذا الصحيح، العظم لا يصح الذبح به، ولهذا يقول المصنف إلا السن والظفر. طيب، السن لا يصح الذبح به، لماذا؟ لأنه عظم، فلا يصح أن يذبح بعظم. وهل كل عظم الطاهر والنجس، يعني عظم المذكاة وغيره؟ نعم، كل عظم. فإن كان العظم طاهرا فهو طعام لدواب الجن، إذا كان طاهرا فهو طعام لدواب الجن، وإن كان نجسا فهو طعام لدوابهم. نعم نعم، أنا ماذا قلت؟ لا غلط، إذا كان طاهرا فهو طعام للجن، إذا كان طاهرا فهو طعام للجن، يعود أوفر مكان من اللحم، وإذا كان نجسا فهو طعام لدوابهم، وإذا كان نجسا فهو طعام لدوابهم. هذا بالنسبة للسن، يعني أي عظم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما السن فعظم. قال: والظفر أيضا، الظفر لا يجوز أن يذبح به، طيب لماذا؟ هل نأخذ بالتعليل أو نأخذ بالنص؟ لا، نأخذ بالنص، لأن النص النهي عن الظفر. أما التعليل، لو أخذنا بالتعليل كان حتى السكين لا نذبح بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما الظفر فمدى الحبشة. فهل معنى هذا أن لا نذبح بالمدية التي يذبحون بها الحبشة؟ لا، المعنى أن لا نذبح بالظفر فقط، لا نذبح بالظفر. وهذا النهي، هذا النهي كما سبق، أولا للنص. الأمر الثاني أنه لو جاز الذبح بالظفر للازم من ذلك إطالة الأظافر لأجل التذكية. ثم أيضا لو جاز التذكية بالأظفار لكان فيه شبه بالسباع التي تنهش بأنيابها والطيور التي تنهش بمخالبها، فكان فيه شبه بالسباع. فعلى هذا لا يجوز التذكية بالسن ولا بالظفر، لا بالعظم ولا بالظفر. قال: إلا السن والظفر، لقول عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر، متفق عليه. الشرط الثالث قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، وقطع المريء وقطع بالمد وهو مجرى الطعام والشراب، ولا يشترط إبانتهما، ولا يشترط إبانتهما. هذا هو شروط من شروط التذكرة، يقول قطع الحلقوم، قطع الحلقوم. فالمذهب يقول يقطع الحلقوم مجرى النفس، ويقطع المري وهو مجرى الطعام والشراب، وهو مجرى الطعام والشراب، ولا يحتاج قطع الودجين، ولا يحتاج قطع الودجين. ومن العلماء من قال يشترط قطع الأربعة، الحلقوم والمري والودجين، يشترط قطع الأربعة. ومنهم من قال يشترط قطع اثنين من ثلاثة، اثنين من ثلاثة. ومنهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بأي شيء؟ بنهر الدم، فإذا أنهر الدم يكفي، إذا أنهر الدم يكفي. لكن الأحوط، ما ذهب إليها المصنف أن يقطع حلقوم والمريء. قال قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، وقطع المريء بالمد وهو مجرى الطعام والشراب، ولا يشترط إبانتهما، لا يشترط، لكن الأفضل أن يبينها، يعني يقطعهما، يقطعهم، يفصلهما عن بعض، لكنه لا يشترط. لو ما فصلهما لا يضر، لو ما فصلهما لا يضر. لو قطع مجرى الطعام ومجرى النفس قطعهما، يعني أخرج الدم منهم، أخرج الدم منهم، لا يشترط أن يفصل بينهما، يفصل أن يقطع هذا في جهة وهذا في جهة، لا يشترط. قال ولا قطع الودجين، ولا قطع الودجين. يقول أيضا لا يشترط قطع الودجين، لا يشترط قطع الودجين، وهما الأرقان الغليظان، أرقان غليظان يحيطان بالرقبة. والحديث عام، الحديث ما أنهر الدم، فعلق الحكم بإنهار الدم، فعلق الحكم بإنهار الدم. ولم يذكر قطع الحلقوم، ولم يذكر قطع الودجين ولا غيرهما، لكن الأحوط ما ذهب إليه المصنف، هذا أحوط وأسلم. قال ولا يضر رفع يد الذابح إن أتم الزكاة على الفور، ولا يضر رفع يد الذابح، يعني لا يشترط، لا يشترط إذا ذكى أن يبقي يده، أن يبقي يده. فلو كان رجلا سريعا نشيطا، لو كان رجلا سريعا ونشيطا أمر السكين ثم رفع يده مباشرة، أمر السكين ثم رفع يده مباشرة، فإنه يكفي، فإنه يكفي ما دام أنه قطع هذه الأشياء. ولا يضر رفع يد الذابح إن أتم الذكاء على الفور، إن أتم الذكاء على الفور، لأن المقصود نهار الدم محصر، نهار الدم محصر. أما إذا كان ما أتم الذكاء فلا يرفع يده، يستمر حتى يتم الذكاء. قال والسنة نحر إبل بطعن بمحدد في لبتها وذبح غيرها، وذبح غيرها. السنة أن ما عدا الإبل ينحر، يذبح. السنة أن الإبل تنحر، تنحر في اللبة، في اللبة، واللبة هي ملتقى الرقبة بالصدر، هذه اللبة ملتقى الرقبة بالصدر، فالإبل تنحر هنا، تنحر هنا. أولا أنه أسهل، أولا أنه أسهل للناحر. الأمر الثاني أسرع في زهوق الروح، أسرع في زهوق الروح. يقول لأن الإبل إذا نحرها في أسفل الرقبة من جهة الصدر يكون أقرب إلى القلب، يخرج الدم بسرعة، يخرج الدم بسرعة. والإبل لو لم تمت بسرعة لتأذى من ينحرها، لو لم تمت بسرعة لتأذى من ينحرها، فيخرج الدم مباشرة وتسقط. ولهذا يقول أسرع الدواب موتا ما هو؟ البعير، أسرع الدواب موتا، لأن الدم يخرج مباشرة، كل الدم يخرج مباشرة. وذبح غيرها، ذبح الغنم والبقر إلى آخره. لكن لو ذبح الإبل، لو ذبح الإبل، لو لو لو ذبحها في ملتقى الرقبة من الرأس مثل الغنم، فإن هذا جائز، إن هذا جائز، لكنه خلاف السنة، خلاف المشروع. قال وذبح غيرها. وطيب الشاه، لو ذبح الشاه في ملتقى الرقبة من الصدر يجوز ولا ما يجوز؟ أيضا يجوز، لأنه سيقطع الودجين وسيقطع المريء وتموت، لكنه خلاف السنة، خلاف المشروع. وذبح غيرها. فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح، يعني لو أنه ضربه بالسيف ضربة واحدة فأبان رأس الذبيحة قطعه فهي ذكاء، فهي ذكاء. حتى لو ضربها عن طريق عنقها، لو ضربها من فوق، لو ضرب الرقبة من فوق، لكنه قطع الودجين والمريء قبل أن تموت، قبل أن تموت، فإن الذكاء صحيح. ومثله لو أبان الرأس مباشرة، ذكاها ثم قطع رأسها مباشرة، فإنها صحيحة، الذكاء صحيحة، لكن فيه تعذيب الحيوان، فيه تعذيب الحيوان، وإلا الذكاء صحيحة لأن تمت شروط الذكاء. قال: فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح، لم يحرم المذبوح، وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والنعم الواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ند بعير قال اصنع بها كذا، قال إن لها أوابد كوابد الطير، يعني لها توحش ونفرة، فما ند منها اصنع بها كذا، اصنع بها كذا، يعني كما يرمى الطير. فما لم يتمكن من نحره وذكاته يجرح في أي موضع. قال: بجرحه في أي موضع كان من بدنه، في أي موضع كان من بدنه. روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم: إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه مما يقتله لو انفرد فلا يباح، إلا يكون رأسه في الماء ونحو الماء، يعني لو وقع في شيء قاتل، لو كان رأسه مثلا داخل التراب سقط وصار رأسه داخل التراب، أو صار رأسه في ماء ونحوه، فإنه قد اجتمع عندنا حظر وإباحة، اجتمع حظر وإباحة، يعني هل قتله الماء أو ذبحه بنحره له، فهنا يغلب جانب التحريم لا يؤكل، إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه مما يقتله لو انفرد فلا يباح. يؤخذ منه أنه لو كان رأسه في ماء لا يقتله لو انفرد، يعني مثلا ماء قليل، نعرف أن هذا الماء لا يقتله، لا يغرق رأسه كله، فإن هنا يذكى، هنا يذكى ويحل. قال: فلا يباح أكله لحصول قتله بمبيح وحاضر، فغلب جانب الحظر، فغلب جانب الحظر. وما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أتت الآلة على محل ذبح وفي حياة مستقرة حل، وإلا فلا، وإلا فلا. هذا كما سبق، لو ذبح شاه من قفاها، ذبح شاه من قفاها فوق الرقبة، فهل تحل أو لا تحل؟ نقول نعم تحل، بشرط أن يصل إلى العرقين وإلى الودجين قبل أن تموت، قبل أن تموت فتكون حلالا. أما إن ماتت من قطع الرقبة قبل أن يصل إلى قطع الحلقوم والمري ودجين الدم فإنها لا تحل، فإنها لا تحل. قال: وما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أتت الآلة على محل ذبحه وفيه حياة مستقرة، في حياة مستقرة، وسيأتي ما هي الحياة المستقرة، سيأتي ما هي الحياة المستقرة، وفيه حياة مستقرة حل، وإلا فلا، وإلا فلا. ولو أبان رأسه حل مطلقا، ولو أبان رأسه حل مطلقا، يعني لو قطع رأسه حل، لو قطع رأسه حل، لأنه حصل المقصود، لأنه حصل المقصود، تمت شروط الذكاء، مدام قطع الرأس فقد قطع الرقبة، فقد قطع الرقبة والودجين إلى آخره. قال: والنطيحة ونحوها إن ذكاها وحياتها تمكن زيادتها، وحياتها تمكن زيادتها على حركة مذبوح حلت، حل. طيب، هذه والاحتياط مع تحرك ولو بيد أو رجل إلى آخره، هذه الحياة المستقرة، ما هي الحياة المستقرة، ما هي الحياة المستقرة؟ المصنف يقول: والنطيحة ونحوها، ما هي التي نحوها؟ ما ذكر في سورة المائدة المتردية والنطيحة وما كل السبب إلى آخره، يعني ما قام بها سبب الوفاة، ما قام بها سبب الوفاة. متى تدرك به الذكاء، ما تدرك به الذكاء؟ تقول: إن كان فيه حياة مستقرة، إن كان فيه حياة مستقرة فذكاته صحيحة، يعني شاه نطحت شاه أخرى، أو أكلها سبع ذئب وأدركناها وفيها حياة مستقرة، أو سقطت من شاهق مكان عالي وأدركناها وفيها حياة مستقرة، فإنها تذكى، فإنها تذكى. أما إذا لم يكن فيها حياة مستقرة فإنه لا تفيدها الذكاء، لأنها ميتة ميتة، لا تفيدها الذكاء لأنها ميتة ميتة. ولذا قال: وحياتها تمكن زيادتها على حركة مذبوح، أو تمكن، الظاهر تمكن، تمكن زيادتها، يعني الآن مثلا سقطت من شاهق، سقطت الشاه من شاهق، واضح لا؟ كم ستأخذ من الوقت وهي تتحرك؟ واضح لا؟ طيب، إذا ذبحت بالسكين كم تأخذ من الوقت تتحرك؟ إذا كانت حركتها من سقوطها أكثر من حركتها بعد الذكاء فدل على أن حياتها مستقرة، دل أن حياتها مستقرة، وإن كانت أقل فالحياة ليست مستقرة، فالحياة ليست مستقرة. ومن العلماء من قال: إن علامة الحياة أن تحرك رجلها وتمصح بذيلها. إذا تحركت رجلها إذا ذكيتها وتحركت رجلها أو مصعت بذيلها حركته فإنها أدركت حية، فإنك أدركتها حية. ومن العلماء من قال يضاف إلى ذلك الدم، إذا خرج الدم الأحمر السائل فمن أنها حية، فمن أنها حية. وهذا ما يذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إذا كان الدم أحمر سائل فهذا دليل على أنها حية، لأنها حية. لماذا؟ قالوا لأن الميتة لا يكون الدم أحمر سائل، يكون الدم فيه سواد وجامد، يكون الدم أسود ويجمد ما يسيل. أما الدم الذي يسيل هذا دم الحية، دم المذكاة، مثل الدم المسفوح، مثل الدم المسفوح. ولهذا لو الإنسان الآن أخذ شاه وجد شاه ميت، ماتت شاه أمامه ثم ذكاها ما يخرج منها دم، يأخذ دم أسود ويقف مباشرة. لكن إذا ذكاها وهي حية فإن الدم يكون أحمر ويسيل، يكون كثيرا. فإذا ذكاها وكان الدم أحمر يسيل علامة أنها حية، علامة أنها حية. فهذه أمور ذكرها العلماء، هذه أمور ذكرها الفقهاء. يقول وحياتها تمكن زيادتها على حركة مذبوح حلت، حلت يعني وإلا فلا، وإلا فلا. والاحتياط مع تحرك ولو بيد أو رجل ما قطع حلقومه إلى آخره. يقول الاحتياط أنها مع تحرك باليد وتحرك بالرجل قطع الحلقوم، قطع والاحتياط مع تحرك ولو بيد أو رجل، يعني الاحتياط أن تكون حركتها طويلة أكثر من حركة المذبوح وتحرك رجلها ويدها، فهذا دليل على حياته، هذا دليل على بقاء الحياة. قال وما قطع حلقوم أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها. وما قطع حلقوم يعني هذه الشاه قطع حلقومها، قطع حلقومها لكنها ما ماتت، أدركتها أنت، فإن ذكاتك لا تفيدها، حتى لو وجدت تحرك برجلها ويدها. لماذا؟ لأن هذه الحركة حركة مذبوح، حركة مذبوح. الحيوان لا يعيش إذا قطع حلقوم، إذا قطع مجرى النفس لا يعيش، فهي ميتة، فهي في حكم الميت، فلا تفيد الذكاء. قال أو أبينت حشوته، أبينت يعني قطعت، أخرجت وقطعت حشوته أمعاؤه. فإذا وجد شاه قد أخرجت أمعاؤها، أخرجت وقطعت، وقطعت ويحيى ترافس، ها تقول ذكها؟ لا، لأن معلوم مدام الأمعاء مقطوعة ستموت، الحركة دي حركة ميت. لكن لو أخرجت أحشاؤها ولم تبن ما قطعت فهنا حية، هنا يذكيها. واضح ولا مو واضح؟ يعني أخرجت الأمعاء مثل أتاها سبع أو غيره، أو أصابتها حديدة قفزتها الحديد وانشق بطنها وطلعت معها خرجت مصارينها، هنا حية تذكى، لأن اللي يطلع مصارينها ما يموت. لكن لو أبينت، لو قطعت وجدت حية ترافس، ذكيها ولا ما تذكيها؟ لا، لأن تصير ميتة، لأن مقطوع الأمعاء لن يبقى. فحركة مقطوع الأمعاء حركة وفاة، أما حركة ما أخرجت أحشاؤه أمعاؤه ولم تقطع فإنه لا يلزم أن تموت، ولهذا تخرج الأحشاء وتعاد في البطن ويبقى حي، تبقى حية. ولهذا قال أو أبينت يعني أزيلت، أخرجت من البطن. أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها، يعني حتى لو كان يتحرك، حتى لو حرك برجله ومصع بذنبه فنعتبر ميت، لأن هذه حركة مذكاة، هذه حركة مذبوح، ولم يدرك ذكاته، لم يعتبر مدركا لذكاته. قال الشرط الرابع أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله، بسم الله، أن يقول الذابح. فهمنا أنه لا بد من التلفظ، لا بد من التلفظ بالتسمية، فلو نواها بقلبه لا تفيد. وقول الذابح يفيد أنه لا بد أن يكون المسمي من يباشر الذبح، لا بد أن يكون المسمي من يباشر الذبح. فلو ذبح شخص وسمى آخر فإنه لا يحل، فإنه لا يحل. لو واحد ذبح الذبيحة والشخص اللي واقف جنبه قال بسم الله، وهذا نراه الآن، هذا نراه، إذا إنسان أعطى ذبيحته في المسلخ فهو يعني يقول أنا شاك في العمال، أنا شاك في العمال، فإذا خلى العامل يذبح قال بسم الله هو، فيظن أن هذا يجزي، هذا لا يجزي، هذا يجزي. لكن العمال الأصل فيهم أنهم مسلمون، هذا الأصل، ما دام أنهم أتي بهم من المسلخ على أنهم مسلمين فإنه لا لوم علينا، حتى لو قدر أنه ليس بمسلم فالذبيحة حلال. لماذا؟ لأن الأصل أنه مسلم، ولا نعلم أنه غير مسلم، لا نعلم أنه، فنبقى على الأصل، نبقى على الأصل. قال الذابح عند حركة يده، فقوله عند حركة يده ها يشترط أن تكون التسمية مقارنة أو قبل الذبح بقليل، أن تكون التسمية قبل الذبح بيسير أو مقارنة، يعني يقول بسم الله ثم يذبح، بسم الله ثم يذبح، أو يقول بسم الله مع حركة يده، مع حركة يده. أما لو سمى في الصباح ثم ذبح في الظهر يصح؟ لا ما يصح. قال أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله، بسم الله. وهنا المصنف جعل التسمية شرط، جعل التسمية شرط، وهذا ما هو عند العلماء، هذا عند جمهور العلماء، لكن منهم من يقول إنها تسقط مع النسيان، منهم من يقول إن التسمية تسقط مع النسيان، أما لو تركها عمدا فإنها لا تحل عند جمهور العلماء، لو ترك التسمية عمدا فإن الذبيحة لا تحل عند جمهور العلماء، عند جمهور أهل العلم. أما لو تركها نسيانا، لو تركها نسيانا فهي حلال، وهو القول الثاني، القول الثاني تحل الذبيحة إذا تركها نسيانا، تحل الذبيحة إذا تركها نسيانا، نسيانا. والقول الثالث أن التسمية سنة، قضاء أن التسمية سنة وليست بواجبة، سنة وليست بواجبة. والراجح الأول أنها لا تسقط، أن التسمية شرط لا تسقط لا بنسيان ولا بغيره، أن التسمية لا تسقط لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا عام، هذا عام، فاذكروا اسم الله عليها الصواف، هذا أمر، هذا أمر. والمأمورات لا تسقط بجهل ولا نسيان، لا تسقط بجهل ولا نسيان. أما قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، نقول نعم هذا رفع للإثم، رفع للإثم لا رفع لاشتراط التسمية، هذا رفع للإثم. فمن ذبح ونسي التسمية لا إثم عليه لإهدار النعمة، لأنها الآن ميتة ستلقى، ستلقى، لكنه لا يأثم لأنه ناسي، لا يأثم لأنه ناسي. قال أن يقول حركة يده بذبح بسم الله لقوله تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فالله عز وجل وصفه بأنه فسق، فدل على أنه شرط للتذكية، وصف عدم التسمية بالفسق. قال ولا يجزئه غيرها، لا يجزئه غيرها، هذا عامة العلماء، لا يجزئه غير التسمية، فلو قال باسم الرب أو باسم الخالق أو باسم الكريم أو باسم العظيم ما تصح، ما تصح، لا بد أن يقول بسم الله، لا بد أن يقول بسم الله. ومن العلماء من قال ما دام أنه ذكر اسم الله فإنه تحل، ما دام ذكر اسم الله فإنها تحل. قال بسم الله ولا يجزئه غيرها كقوله بسم الخالق ونحوه، لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى بسم الله، ينصرف إلى بسم الله. وتجزئ بغير عربية ولو أحسنها، وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها. طيب هذا تناقض، هذا تناقض، كيف تقول رحمهم الله يقول لا يجزي غيرها، يعني لابد بسم الله، فلو قلت بسم الخالق ما يصح. طيب لو سمى بغير العربية يقول يجزي حتى لو كان يحسن العربية، حتى لو كان يحسن العربية فإنه يجزي، فإنه يجزي. وهذا مما يؤيد القائلين بأنه يشترط اسم الله، سواء قلت بسم الله ولا بسم الرب ولا بسم الخالق ولا بسم العزيز إلى آخره، إلى آخره. قال وأنت إذا نظرت في الحقيقة، إذا نظرت إلى إلى إلى إلى قول الإنسان باسم الخالق أو باسم الرازق أو باسم الكريم، أليس هذا ذكر لاسم الله ولا لا؟ بلى، هذا ذكر له، فالإنسان يقول بسم الله. لكن لو قال غيرها لا تستطيع أن تقول الذبيحة ميتة وقد ذكر عليها اسم الله. قال لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى بسم الله، وتجزي بغير عربية ولو أحسنها، وتجزي بغير عربية ولو أحسنها. لماذا؟ فقل لأن الغرض أن يذكر اسم الله، الغرض أن يذكر اسم الله، فما دام ذكر اسم الله، اسم الله ولو بغير العربية فإنها تصح، فإنها تصح. طيب لو قال باسم الخالق بغير العربية ما تصح، على رأيه ما تصح، لابد أن يقول بسم الله بغير العربية، يعني يذكر اسم الله، يذكر اسم الله. قال فإن تركها التسمية سحوا أبيحت الذبيحة، لقوله عليه الصلاة والسلام ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد. رواه سعيد. وهذا الحديث ضعيفه العلماء والقول الأول أنها لا تسقط بالنسيان قال لا إن تركت التسمية عمدا ولو جهلا فلا تحل الذبيحة إن ترك التسمية عمدا ولو جهلا. طيب إنسان يجهل التسمية لماذا لا تحل؟ إذا قلنا إذا تسقط التسمية نسيانا فلتسقط جهلا، لأن الجهل قرين النسيان في كتاب الله عز وجل. فعلى كل حال هذا ما يدل على أنها تشترط، لا تسقط بجهل ولا بنسيان. قال لا إن ترك التسمية عمدا ولو جهلا فلا تحل الذبيحة لما تقدم، ومن بدا له ذبح غير ما سمى عليه أعاد التسمية، ويسن مع التسمية التكبير للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. يقول ومن بدا له ذبح غير ما سمى عليه أعاد التسمية. في الحقيقة هذه مسائل مهمة. يعني أنت عندك الآن عندك الذبح وعندك إرسال السهم للصيد، انتبه، عندك الذبح التسمية على المذبوح، والصيد التسمية على السهم، ولهذا لو أخذ سكينا ثم سمى فأبدل السكين بأخرى ثم ذبح، يحتاج نعيد التسمية؟ لا يحتاج نعيدها. لماذا؟ لأنه مسمي على المذبوح، واضح؟ لا، فاذكر اسم الله عليه، لأنه مسمي على المذبوح. أنتم معي ولا لا؟ واضح؟ أراد أن يذبح ذبيحة فقال بسم الله ثم ما أعجبته السكين فألقاها وأخذ سكين أخرى، هل يذبح بالتسمية الأولى أو يعيد؟ فنقول يذبح بالتسمية الأولى. لماذا؟ لأن التسمية على المذبوح، طيب الصيد لو أرسل سهمه وسمى، أراد أن يصيب أرنبا فصاب طائرا، فما حكم الطائر؟ حلال، حكم الطائر حلال. لماذا؟ لأنه سمى على السهم، ها واضح لا؟ أنتم معي؟ طيب لو أراد أن يرمي الصيد أخذ البارود، واضح لا؟ ثم قال بسم الله ما أعجبته، نزل البارود وأخذ البارود الأخرى، هل يعيد التسمية؟ ها؟ نقول يعيد. كيف لا؟ نقول يعيد. لماذا؟ لأن التسمية على السهم لا على الصيد، التسمية على السهم لا على الصيد. واضح الفرق؟ واضح أو واضح؟ إذا كانت التسمية على المذكى فلا يشترط أن يعيد التسمية إذا غير الآلة، وإذا كانت التسمية على الآلة فيشترط أن يعيد التسمية إذا غير الآلة. واضح ولا لا؟ إذا كانت التسمية على المذكى فلا يشترط أن يغير الآلة، أن يسمي إذا غير الآلة، إذا أبدلها. واضح؟ وإذا كانت التسمية على الآلة فيشترط أن يعيد التسمية إذا أبدل الآلة، ولا يشترط أن يسمي على صيد غير ما سمى عليه. فما دام قال بسم الله ثم أطلقها على أرنب فصابت طائرا ولم تصب الأرنب، ما حكم الطائر؟ حلال، حكم الطائر حلال. لماذا؟ لأنه سمى على سهمه. إذا أرسلت سهمك فذكرت اسم الله عليه، فالتسمية في الصيد على السهم وفي الذبيحة على الآلة. أبو أحمد الوقت، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قبل أن أنسى، غدا وبعد غد وبعد